بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام عن مسألة مسح الخفين، ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بالتيمم، وناسب ذلك لأن التيمم بديل عن الوضوء، فقال رحمه الله: وشرائط التيمم خمسة أشياء. التيمم في اللغة هو القصد، وشرعا هو إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا بشرائط مخصوصة، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. والتيمم من خصائص أهل الإسلام كما جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأصل فيه قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقبل الكلام فيما ذكر الماتن رحمه الله من شروط التيمم، سيأتي عندنا الكثير من المسائل المتعلقة بالتيمم، ومبنى الترجيح أو الترجيح فيها على مسألة هل التيمم مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث. وينبني على هذه المسائل أو على هذه المسألة العديد من الفرعيات. وما معنى المسألة؟ المسألة تعني هل من احتاج إلى الوضوء ولم يجده فتيمم، فهل هذا التيمم يبيح له فعل الصلاة أم هو يرفع عنه الحدث؟ وينبني على هذا أنه يصلي عدة صلوات بهذا التيمم إن لم يجد الماء، وإن قلنا إنه مبيح للصلاة فإنه يبيح له صلاة واحدة من الفرائض، ثم بعد ذلك إذا جاءت الصلاة الأخرى تيمم لها، وهكذا. ففي المذهب أنه مبيح للصلاة غير رافع للحدث، فيبيح فعل العبادة لكنه لا يرفع الحدث، لأن التيمم ضرورة عند فقد الماء، والضرورة تقدر بقدرها. والقول الثاني هو قول جماعة من أهل العلم أنه يرفع الحدث، وهو كذلك قول بعض الشافعية من أهل خراسان على أنه يرفع الحدث كذلك، وليس فقط يبيح العبادة. فذكر المؤلف رحمه الله قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر أي تحقق حصول العجز، هذا المعنى بالمراد بكلمة العذر، حصل من الباحث عن الماء تحقق العجز عن ذلك. ثم قال: بسفر أو مرض. لكن من المسائل المهمة أن السفر مظنة لفقد الماء، سبب لفقد الماء. غالبا المسافر ولا سيما في الأزمنة السابقة لا يجد الماء، فلذلك السفر مظن لفقد الماء وليس شرطا لجواز التيمم. قد يكون الإنسان في الحضر وفي حالات ينعدم عليه الماء فيجوز له التيمم. ولعل المصنف رحمه الله ذكر هذا الأمر لقوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر السفر هنا لأنه مظنة فقد الماء، والمرض لأنه يغلب على المريض عدم القدرة على استعمال الماء فيضطر إلى استعمال التيمم. ولكن ليس كل مريض يباح له أمر التيمم، وإنما يكون مع العاجز عن استعماله، سواء كان السبب أن عجزه بسبب مرضه الحاصل لعدم مقدرته على وضع الماء على العضو المطلوب، أو لأن الماء قد يؤخر الشفاء أو يؤدي إلى تلف أو نحو ذلك مما سيأتي. ثم قال: ودخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، ومعنى ذلك أنه لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة. وهذه المسألة مبنية على ما ذكرنا أولا من أن التيمم هل هو مبيح للصلاة أم رافع للحدث. فإذا قلنا بأنه رافع للحدث كما هو قول جماعة من أهل العلم، فإنه يجوز على ذلك أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وقد ورد شيء من هذا في الآثار. وعلى القول بأنه مبيح قالوا: لا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، قالوا: لأن التيمم طهارة وهي ضرورية ولا ضرورة إلى التيمم قبل دخول وقت الصلاة. والصواب أنه يجوز ذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء، وكما أنه يجوز الوضوء قبل دخول الوقت فكذلك يجوز التيمم قبل دخول الوقت، إذن عدم الماء. ولكن إذا وجد الماء قبل صلاته فإنه يتوضأ ويلغي ما صار منه من التيمم، لأنه إذا وجد الماء فلا فائدة هنا من التيمم ويلغى. ولعل دليل المذهب في ذلك في أنه لا بد من أن يدخل وقت الصلاة قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة. فلعل قائل يقول: طيب هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فيها أيضا أمر الوضوء. قالوا: الوضوء استثني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قبل دخول وقت الصلاة، وأما التيمم فلم يرد عنه. وقلنا إن التيمم بدل عن الوضوء فيجوز فيه ما يجوز في الوضوء، والله أعلم. قال بعد ذلك: وطلب الماء وتعذر استعماله. طبعا من المسائل قبل أمر ذكر طلب الماء أن هناك أعذار أيضا مثل شدة البرد، فالإنسان الذي يشق عليه استعمال الماء وقد يؤدي به إلى المرض، فلا حرج عليه أن يتيمم ولو كان على جنابة، فلا يخرج عليه وقت الصلاة، وإنما يتيمم ويصلي إذا تعذر عليه استعمال الماء. وقد جاء عن عمرو بن العاص أنه تيمم في ليلة من الجنابة من شدة البرد وصلى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، قال الماتن: وطلب الماء وتعذر استعماله. طلب الماء، الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فمتى علم العبد عدم وجود الماء جاز له التيمم، جاز له التيمم. طيب، إن تيقن فقد الماء هل يجب عليه أن يبحث كأن يكون في صحراء قاحلة وهو يرى بمد بصره عدم وجود مظنة للماء، لا في واد مثلا أو في مبنى أو نحو ذلك، فهل يجب عليه البحث؟ قالوا: إذا تيقن فقده أو غلب على ظنه فإنه لا حاجة للطلب. وهل يجب عليه أن يشتري الماء إذا وجده يباع؟ قالوا: نعم، يجوز له ذلك ما لم يكن عليه في الشراء ضرر في سفره، كأن يكون عنده مبلغ يسير، إن اشترى به الماء لم يستطع على شراء المؤونة أو الطعام فهنا لا يشتري، أو إذا بالغ الناس في شراء الماء مبالغة فاحشة فإنه لا يشتري ولا يجب عليه في تلك الحال، ويجوز له التيمم. وبعض أهل العلم قالوا: إذا زاد الماء عن سعر مثله. وعلى كل حال، فإن الإنسان إذا كان قادرا على شراء الماء ولم يكن فيه غلاء فاحش جاز له ذلك. قال: وتعذر استعماله. تعذر استعمال الماء، هو الماء موجود لكنه عاجز عنه لضرر، إما خوفا من ذهاب نفسه هلاكها، أو ضرر على عضو من أعضائه، أو تأخر الشفاء بسبب الماء، أو إن الماء موجود ولكن يخاف على نفسه من عدو أو على ماله أو نحو ذلك، إن ذهب يأخذ الماء وخشي خروج وقت الصلاة جاز له التيمم. قال بعد ذلك: وإعوازه بعد الطلب. إعوازه بعد الطلب، هذا من جملة يعني تفصيل الشروط وليس شرطا مستقلا. والمعنى في ذلك: أي إن احتاج إلى هذا الماء، أعوزه هذا الماء مستقبلا، كان يكون عنده مثلا الماء ولكنه يعلم أنه لا زال في سفر طويل ويغلب على ظنه أنه لن يجد ماء، فيجوز له في تلك الحالة الحفاظ على ما هذا الماء القليل، وجاز له التيمم. قال بعد ذلك: والتراب الطاهر له غبار. التراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. هنا مسألة، وهي أمر التراب، أنه لا بد أن يكون له غبار كما هو المذهب. قالوا: ذلك لأن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هذا لا يكون إلا في التراب الذي له غبار يعلق باليد. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال يجوز التيمم بالتراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطائحها أو وبطحائها. سبخها الأرض المالحة، والمدر هو التراب الذي أصابه الماء، والبطحاء هو التراب المستحجر الذي صار كالحجر. وفي الرمل عند الشافعية قولان: جواز التيمم به وعدم جواز التيمم، وعدم جواز التيمم به. والصواب في ذلك أن كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو نحو ذلك فيجوز التيمم به، لقول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا. ولا شك أن أصل التيمم يكون بالتراب، ولكن يجوز أن يكون بتراب أو برمل أو بنحو ذلك مما هو على وجه الأرض. وهناك قول، وهو ربما يكون أوسع المذاهب، وأظنه ورد عن الأوزاعي وعن غيره، وهو كل ما كان على وجه الأرض كان متصلا بها أو منفصلا بها. ولا شك أن القول الثاني، وهو جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كان على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر، جاز التيمم به. ثم قال بعد ذلك: وفرائضه أربعة أشياء، أي الواجبات. وسبق الآن أن ذكر الشروط، والشرط لا تصح العبادة إلا بوجوده. ثم قال: وفرائضه، وتقدم معنا أن الشافعية يعبرون بالفرض عن الواجب، فعندهم الفرض والواجب شيء واحد. قال: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. النية لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قالوا كذلك الدليل في قول الله جل وعلا: فتيمموا. قالوا: والتيمم هو في اللغة القصد، والنية هي القصد. هذا دليل بعض الشافعية. وعندهم هذه النية كما سبق أن ذكرنا إنما هي لإباحة الصلاة وليس لرفع الحدث، والصحيح أنها لرفع الحدث سواء كان الحدث أكبر أم كان أصغر. ثم قال بعد النية: قال ومسح الوجه واليدين مع المرفقين. مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، هذا المذهب عند الشافعية. وقالوا قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصحيح أن مسح اليدين يكون إلى الكفين، لما جاء في السنة من حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا ما ورد في الحديث. إذن لا يكون المسح إلى المرفقين، ولا يكون إلى العضدين، وإنما يكون إلى الكفين. ولذلك قال النووي رحمه الله: هذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب، أي القول بأنه إلى الكفين، قال: وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل الأقرب إلى ظاهر السنة، الأقرب إلى ظاهر السنة. إذن هذا هو المذهب القديم في مذهب الشافعي رحمه الله، وإن كان البعض ينازع حتى في هذا القول كأبي حامد وغيره. قال بعد ذلك في ذكر فروض الوضوء، قال الترتيب: يجب تقديم مسح الوجه على اليدين، هذا المراد بالترتيب لظاهر الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولما ورد في السنة في ذلك. ولأن التيمم قالوا طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء، فكما يجب الترتيب في الوضوء فيجب الترتيب في التيمم. ثم بعد ذلك ذكر السنن وهي ثلاثة أشياء، وطبعا دليل هذه السنن هو القياس على الوضوء، القياس على الوضوء. فذكر التسمية ولم يصح فيها حديث، وقاسوها على الوضوء. على كل حال فالتسمية في التيمم لم يرد عليها دليل، مع ما ورد من أحاديث في أمر التيمم لم تذكر فيه. وأما إذا سمى الإنسان من باب التسمية في البدء في كل عمل فلا حرج عليه في ذلك. كذلك من السنن تقديم اليمنى على اليسرى، هذا في مسألة اليد طبعا، لأن الفرائض في باب التيمم إنما هو مسح اليدين ومسح الوجه، فأراد هنا في أمر التقديم تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين، في أمر اليد. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. هذا الحديث يستدل على البدء. وجاء في رواية عند الإسماعيلي قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح وجهك. ابتدأ باليمين على الشمال ثم كذلك يأتي بالشمال على اليمين. ثم ذكر الموالاة، وهو بين مسح الوجه واليدين، وأن لا يوجد فاصل في ذلك، وهذا قد سبق الكلام عليه في الوضوء، فهو على نحو ما ذكر سابقا. ثم ذكر مبطلات التيمم وهي ثلاثة أشياء: كل ما يبطل الوضوء، وهذا قد سبق معنا في الكلام عن مبطلات الوضوء. إذا مثلا تيمم الإنسان ثم أحدث فإن هذا من مبطلات الوضوء، وقد سبق معنا التفصيل في جميع المبطلات، فارجعوا إليها معاشر الأحبة. قال: رؤية الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة قبل الشروع في الصلاة، قبل أن يتلبس بالصلاة، ولو رأى الماء قبل تكبيرة الإحرام فإنه ينقض التيمم ويذهب إلى الوضوء، لما جاء في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لكن قالوا: لو صلى ثم وجد الماء فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة وإن لم يخرج الوقت، لا يجب عليه إعادة الصلاة وإن لم يخرج الوقت، فإن خرج الوقت فهذا من باب أولى. ثم قال: الردة خروج عن الإسلام، يخرج من الإسلام. الله جل وعلا قال لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا والطهارة عمل فتحبط بالردة، وهذا في كل العبادات، كل العبادات. ثم ذكر مسألة متعلقة بالمسح على الجبائر، والجبائر جمع جبيرة، وهي ما يشد على موضع الكسر ليلتحم، فيمسح بالماء. قالوا إن لم يمكنه نزعها، إن لم يستطع على نزعها، قالوا ويتيمم في وجهه ويده، فيجمع بين المسح والتيمم. ولا بد أن نعلم أولا أن المسح على الجبيرة يجوز في الوضوء أو الغسل أو التيمم، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا لأن الموضع المصاب مستور بما يسوغ ستره به أو ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. والمسح على الجبيرة له حالات: إن أمكن المسح على الجبيرة فيمسح ولا يتيمم، يعني توضأ مثلا وبقي أن يكمل أمر الوضوء في قدمه ولكن كانت عليها جبيرة فيمسح عليها من الماء. وإما أنه لا يتمكن من المسح فيتيمم بلا مسح، فإما أن يمسح ولا يتيمم، وإما أن يتيمم ولا يمسح، هذا هو الراجح. لم يثبت في أمر المسح على الجبائر حديث إلا ما ذكره أو ما صحه العلامة الألباني رحمه الله مما جاء في حديث طويل، وجاء فيه رواية قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يمسح عليه. ذكر أهل العلم شروطا للمسح على الجبيرة، منها أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به الماء، أو إذا نزعت هذه الجبيرة حدث الضرر، في مثل هذه الحال يمسح، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. أو أن يكون مسح العضو المصاب مما يضر به فيمسح على الجبيرة من لا يمكنه المسح على العضو المصاب، يمسح على الجبيرة يجوز له ذلك. قالوا أن تكون الجبيرة على قدر الضرورة، تكون الجبيرة على قدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، من المسائل المتعلقة بالجبيرة ما ذكره هنا الماتن، قال ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، أي إن وضعت الجبيرة وهو قد تطهر قبل ذلك سواء من الحدث الأكبر والأصغر فإنه يصح منه المسح أو التيمم. والراجح أن هذا لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، وهو الصحيح ومختاره جمع من المحققين من أهل العلم. أولا لأن الجرح والكسر يأتي بغتة للإنسان، قد يكون على غير طهارة، فوضع الجبيرة أمر في غاية الأهمية في تلك الحال، ولأن المسح على الجبيرة إنما جاز دفعا لمشقة النزع، أن يبعد هذه الجبيرة وأن يغسل هذا العضو، وكذلك أنه لا يصح قياسها على الخفين لوجود الفوارق في ذلك. فقوله ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، الصحيح أنه سواء كان وضعها على طهر أو لم يضعها على طهر فلا يجب عليه الإعادة، لأن الإعادة في هذا قد يكون في مشقة وربما يطول في الإنسان أمر الجبيرة. ولا شك أن القول بإعادة الصلاة أو الصلوات التي صلاها وهي عليه لا شك أن هذا فيه مشقة. ثم قال طبعا من المسائل المهمة أن الإنسان يجوز له أن يمسح على الجبيرة حتى يبرأ، ليس هناك يعني وقت محدد لذلك، وما ورد في الرخصة في ذلك فإنها غير محددة بوقت معين، وقد تدعو الحاجة إلى الاستمرار على الجبيرة حتى يتم الشفاء. ثم قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، هذا كذلك مبني على في قوله ويتيمم لكل فريضة مبني على أن هل التيمم هو مبيح للصلاة أم رافع للحدث، والصحيح في ذلك أنه يجوز للإنسان إذا تيمم أن يصلي عدة فروض إذا لم يجد الماء، ولم يحصل له ناقض لهذا التيمم. قالوا ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، لأن النوافل قالوا في حكم الصلاة الواحدة، هذا التفريق عند المصنف مبني أيضا على هذه المسألة، لكن قالوا لأن صلاة النافلة تستثنى لأن التيمم لكل نافلة فيه مشقة وهذا يدعو إلى تركها. قالوا لأنه ورد عن ابن عباس قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكن هذا لا يصح عن ابن عباس، وكذلك لا يصح التفريق بين صلاة النافلة وبين صلاة الفريضة، فإنه يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء ما لم يجد الماء أو يحصل له ناقض لهذا التيمم. المسألة الأخيرة في أمر التيمم، وهي كثير ما يتم السؤال عنها، في حال أن المريض يكون عنده أو يجب عليه الصلاة ولكن ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع هو أن يتوضأ بنفسه، فإن كان هناك من يوضئه فلا شك أنه لا يلجأ إلى التيمم، وإنما يقوم قريبه أو من عنده بأمر الوضوء. فإن لم يكن عنده من يوضئه أو لا يستطيع هو أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم. إذن العاجز عن الماء يجب عليه أن يتيمم. طيب إذا حضرت وقت الصلاة وليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ ولا هو بقادر على أمر التيمم فإنه يصلي على حاله، فالعاجز عن الماء وعن التيمم معذور ويصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الأسفار بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بأمر التيمم، نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.